يكون هناك احيانا تردنا اوامر من القيادات العليا للمرابطه والبقاء على راس العمل داخل المعسكرات، ولكن ويا للاسف هناك اشخاص يتغيبون بعد علمهم بذلك الامر، فما حكم ذلك في نظر سماحتكم؟ الواجب على الجندي المسلم سواء كان ضابطا او غير ضابط التمسك بالاوامر وامتثال الاوامر والعنايه بتنفيذها في جميع الاحوال، ولا يجوز التخلف عن الواجب لا من جندي ولا من غير جندي. الواجب تنفيذ. الله يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تنفذوا. وطاعه الله الامور امر لازم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. يقول عليه الصلاه والسلام: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني. لان طاعه الامراء طاعه ولاه الامور بها تنتظم الامور، تستقيم الاحوال، وتنفذ الاوامر، ويرجع العدو، ويثبت الامن، وتستقر الامور. اما مع العصيان والمخالفات فانها تفسد الامور، وينتقض امر المجتمع، ولا يستجب الامن، وتقع في ذلك الكوارث بسبب الاختلاف. الواجب على الجندي وعلى كل مسلم السمع والطاعه، لا في الامور في المعروف لا في المعاصي، بل في المعروف فيما ينفع الناس، فيما دبروا به وامروا به عليهم ان يمتثلوا ويطيعوا، الا اذا علموا ان ذلك الشيء معصيه لله، فالناس لا يطاع في احد. ومن قال في شرب الخمر لا تطيع في شرب الخمر، من قال حق والدين لا تطيع في حق الوالدين، من قال كذب لا تطيع في الزنا، هكذا لا يطاع احد في المعصيه، انما الطاعه في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه في المعروف. وهذا الذي يتخلف عن الواجب يسحق ويؤدب، يسحق ان يعذر الا بعذر شرعي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.